أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى، نحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة وهي سلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في هذا اللقاء الماتع من مدينة بروكسل ببلجيكا نلتقي بعالم من أعلام هذه الأمة، العلامة الشيخ المحدث أبي إسحاق الحويني حفظه الله تعالى، وهو يتابع رحلة العلاج، وقد جاء للعلاج، ومع ذلك يعني لم يحرم الأحباب وطلبة العلم وسائر المحبين له من هذه الكلمات الرقيقة الرقراقة الوضاعة. نرحب بشيخنا الحبيب في مدينة بروكسل، بارك الله فيكم شيخنا وحفظكم الله تعالى ورعاكم. لا شك شيخنا أن العديد من المحبين لكم يتابعون الآن عبر قناة الناس وقناة الحكمة وغيرها من القنوات، فنريد أن يعني نبشر المحبين لكم شيخنا يعني الظروف الصحية والحالة من باب الاطمئنان عليكم، جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإني أحمد الله عز وجل إليكم، وأصلي وأسلم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وأحمد الله تعالى يعني الحالة جيدة ومستقرة وفي تقدم الحمد لله، وإن كان يعني بطيئا لكنه الحمد لله جيد. أحمد الله سبحانه وتعالى، الله يتم عليكم الشفاء شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا الحبيب، لا شك أن هناك مشاعر وقد يعني تجولتم في بعض دول أوروبا، ألمانيا وكذلك اليوم في بلجيكا، وإن شاء الله تبارك وتعالى نسأل الله يتم علينا النعمة أيضا بلقاء هولندا. لا شك أن هناك مشاعر تعبرون يعني عنها وأنتم الآن في هذه الدول، فما هي يعني مشاعركم نحو المسلمين المقيمين هنا في هذه الديار وأنتم معنا في هذه اللحظات؟ والله يا أخي أنا لا أخفيك أنني أنظر إليهم كاليتامى، وهذا يعني الشعور يعني يملأ قلبي كلما لقيت فردا أو أفرادا أو لقيت مثل هذا المحفل، سواء كان في دورتموند في ألمانيا أو هنا، أشعر أنهم يتامى. ليه؟ لأن اليتم الحقيقي أن يحرم المرء من قوام حياته. والرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال أنا وكافل اليتيم كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى، لم تكن كفالة الأيتام يوما هي مجرد إعطاء اليتيم مالا أو أن أكسوه أو أن أطعمه، لا، ليس بهذا فقط يعني يصل المرء إلى هذه المنزلة أن يكون كتفه في كتف النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذه منزلة عظيمة. فالكفالة هنا، كفالة اليتامى هنا، أن يكون الكافل مكان الذي مات، أن يكون أبا مكان الذي مات. والأبوة ليست لا كسوة ولا طعاما ولا شيئا من هذا فقط، الأبوة رعاية وعناية ورحمة ومودة وعطف. فلذلك يعني لما أنظر إلى حال المسلمين في خارج بلاد المسلمين ينتابني هذا الشعور أنهم يتامى. لكنا نحن في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين يتامى، في بعض بلاد المسلمين يعني قد تجد مثلا في محافظات بكاملها ليس فيها عالم واحد مثلا، وقد يكون قوام المحافظة أو الولاية في حدود 1 2 3 4 ولا يوجد عالم مثلا، وهذا في ديار المسلمين، فكيف إذا كنا في يعني خارج ديار المسلمين؟ فهذا الشعور مر جدا على قلبي، ولا أدري ما الذي يمكن عمله إلا أن يكون هناك كتائب من أهل العلم تخرج من كل مكان حتى تحفظ على هؤلاء المسلمين هويتهم، لأننا إذا كان الأمر بيدي لقلت لهم ارجعوا جميعا إلى بلادكم، ولكن فلنكن واقعيين يعني أنه هذا الأمر حتى لو مهما كان الإنسان له حشمة لا يستطيع كل الناس أن يرجعوا إلى بلادهم، لا سيما الجيل الثاني والثالث الذين صاروا من أهل البلد، يعني هو ممكن يكون عربي الجيل عربي الأصل لكنه بحكم المولد حكم النشأ بحكم اللغة لم يعد عربيا بطبيعة الحال، فهو لا ينتمي إلى بلاد العرب إنما ينتمي إلى البلاد التي عاش فيها وشهدت ملاعب الصباه والكلام. فحينئذ لابد في هذه الحالة أن ننظر بواقعية إلى الأمر، أننا لا نستطيع أن نرجعهم إلى بلادهم مرة أخرى، فلا يبقى إلا أن نبعث إليهم بكتائب من أهل العلم حتى يحفظون عليهم هويتهم. الهوية وهي اللغة، اللغة التي هي وعاء الوعاء الذي يعني لا يصل المرء إلى القرآن وهو كلام الله عز وجل أو السنة وكلام النبي عليه الصلاة والسلام إلا من خلال اللغة. أنا ألاحظ أن اللغة ضاعت عند الجيل الثاني عند الجيل الثالث فضلا عن الأجيال التي تأتي بعد ذلك، فأعتقد أنه لابد أن تضافر جهود المسلمين هنا لحفظ الهوية العربية، وأن يكون الخطاب في البيت باللغة العربية وليس بلغة البلد، يعني نتكلم بلغة البلد في حدود الحاجة إليها، أما في البيت الأمة ممكن تكون عربية وتتكلم العربية، الأب ممكن يكون عربي يتكلم العربية، ومع ذلك تجد الأب والأم يتخاطبون بلغة البلد، والولد يكفيه المدرسة يكفيه الشارع يكفيه لقائه مع أصحابه يتكلم بلغة البلد، لكن تبقى اللغة العربية تبقى اللغة العربية. فأنا لذلك أنا أوصي يعني كل المسلمين الذين يعيشون في هذه البلاد أن يحرصوا على اللغة وألا يذوبوا، لأنهم متى فقدوا اللغة فقد ذابوا في غيرهم. يعني أحسن الله عليكم شيخنا بارك الله فيكم. مع تواجد الجالية المسلمة الحتمي الآن كما تفضلتم شيخنا لبعض المسلمين، ما هي التوجيهات بالإضافة إلى هذا التوجيه الحقيقة الهام وهو قضية الاهتمام باللغة العربية التي هي لغة القرآن؟ يعني أكيد هناك توجيهات أخرى شيخنا للمؤسسات التي تقوم على العمل الدعوي، وكذلك للدعاة العاملين في حقل الدعوة، وكذلك لطلبة العلم الذين يعني صار تواجدهم هنا في هذه الديار ليس بالقليل، فلا شك أن هناك توجيهات في جوابتكم لهؤلاء، فنود المزيد منها في هذه العجالة القصيرة. والله الذي ينبغي أن يشار إليه في هذا أن كل مسلم ينبغي أن يكون سفيرا لدينه. نحن نعلم أن الدول إذا أرسلت سفراء ترسل أفضل الناس لسانا حتى لا يورط الدولة، يعني لو في سفير غشيم مثلا لا يحسن التعامل كذا ممكن يورط الدولة كلها بكلام. فكل مسلم ينبغي أن يعتقد في نفسه أنه سفير لدينه وأنه ليس من سقط المتاع وأنه لا قيمة له. لا، أنا أقول ارفع رأسك فإنك مسلم، وهذا هو العز الحقيقي. فنحن بكل أسف بسبب أن كثيرا من المسلمين لا يعتزون بهذا الدين الاعتزاز الذي يليق بهذا الدين، فتجدوا يتصرف تصرفات شائهة تصرفات مشينة، وبكل أسف رجل واحد يسيء الاتجاه بالكامل. يعني لو أنا افترضت أنا رجل مثلا سني أعفي لحيتي وأمثل الالتزام، أنا لو تصرفت تصرفا شائنا فأنا أشين الاتجاه كله. وأنا أذكر في قضية حدثت يعني عندنا في مصر أن في بعض الناس كانوا بيشغلوا أموال واتهموا بأنهم أفسدوا هذه الأموال وأكلوها والكلام ده، وهؤلاء الناس كانوا يعني ناس ملتزمين أو كان ناس ملتحين والكلام. قابلني رجل في الشارع وأنا ذاهب إلى المسجد قال لي حرام عليكم يا أخي كلت فلوسنا. أنا قلت له يا ابني إحنا ما أكلتش فلوسك، أنا ما عرفكش هو أكلت فلوسنا ليه، لأن هو يعتقد أن الذي أخذ المال سني ملتحي يعني وأنا كمان سني فإحنا الاثنين كلنا فلوس. فهو يعني أنا يعني أضرب هذا المثل ليه، للناس لا تفرق، الناس لا تفرق. لذلك أنا يعني أنصح يعني إخواننا المحبين لهذا الدين أن يعتقد الواحد منهم كأن القرآن نزل إليه وكأن السنة نزل يعني أبلغت إليه وهو المنوط وحده بتبليغ هذا إلى الدنيا. الإنسان إذا لم يكن له هم لن يتحرك. قال صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. ليه الأصدقها حارث؟ لأن كل إنسان يحرث، كل إنسان بيشتغل، كل إنسان عايز يكسب. وهمام أي كل إنسان له هم. فما لم يكن للمرء هم لن تتحرك قدمه، لا تتحرك قدم إلا بهم وإرادة. فنعتقد أن يعني المسلمين لو يعني تلبسوا بهذا المعنى أعتقد أنهم سيغيرون وجه العالم، وهم عندهم من الإمكانات والمواهب، ليس على ما يتصور بعض الناس أن المسلمين ليس عندهم مواهب. هذه أمة المواهب، مصانع الرجال هي متخصصة في مصانع الرجال هذه الأمة، وإن كانت جفت منابعها في كثير من الأماكن، وإن كانت أغلقت هذه المصانع، لكنها أمة ولادة. فهذه الأمة المجيدة برغم أنها تمر بحالة الضعف المزري الذي نعيشه الآن، لكن هذه الأمة لا تموت، هي أمة تحمل كما قلت في المحاضرة، هي يكفيها شرفا أنها تملك الكتاب الوحيد صحيح النسبة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا لم يتوفر لأي أمة من الأمم. فلذلك أنا يعني أطمع في اليوم الذي أرى فيه المسلمين يتلبسون بهذه المعاني حتى ينقلوا الإسلام إلى هؤلاء نقلا صحيحا، كما نقله التجار قديما الذين فتحوا بلاد الأعاجم، كانوا مسلمين همهم الأول هو نقل الإسلام، ثم همهم الثاني إنه ما يكسبوا في التجارة، بل كانوا يوظفون التجارة والمكسب التجارة لنشر الإسلام هناك عن طريق المساعدات للأسر الفقيرة وهكذا. بارك الله فيكم شيخ الحبيب. مع هذه الصورة التي تفضلتم بإلقاء الضوء عليها لصورة المسلم الملتزم في ديار الغرب، يوجد الصورة الأخرى أيضا المقابلة والله الحمد من الملتزمين ممن يعني يقومون بيعني الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ومن أصدق الأدلة على ذلك أن هناك والله الحمد والمنة العديد من أبناء هذه الديار يدخلون في دين الله سبحانه وتعالى ويختارون الإسلام كدين بحب ورضا من خلال الصورة التي تفضلتم بالإشارة إليها. فلا شك أن هذا يحتاج إلى جهد كبير جدا، وذلك بتوجيهات أمثالكم شيخنا وسائر مشايخنا ودعاتنا وعلمائنا، حتى يتم الارتقاء للوصول إلى الصورة المثالية التي نود أن نراها في كل مكان، وهي الدعوة بالسلوك. أخيرا شيخنا الحبيب، توجيه خاص للقائمين بأمر الدعوة. طبعا هو القائمون بأمر الدعوة هم الجهاز المناعي للكيان كله، وإحنا نعرف مرض الإيدز مثلا هو أخطر الأمراض لأنه يصيب الجهاز المناعي مباشرة. وكان القائل قديما يقول: يا رجال الدين، يا ملح البلد، من يصلح الملح إذا الملح فسد؟ فعشان كده إحنا بنقول لا ينبغي أبدا لرجل تلبس بالدعوة إلى الله عز وجل أن يخالف ما يدعو إليه. قد يخالف العامي فيقال جاهل مثلا، لكن رجل هو الذي يحمل هذا المشعل وهو الذي يضيء للناس تأتي العلة منه، هذه أكبر إساءة يسيئها هذا المرء الإسلام. والرأس يشين أو يزين، طبيعة الرأس يشين أو يزين. إذا كان الرأس فعلا يعني ثابت على المبدأ الذي يدعو إليه، أنا أعتقد أن الناس ينظرون إليه ويتحولون، لأن أكثر الناس يستطيع أن يتكلم بالكلام المثالي، أكثر الناس، وأقل الناس والذي يفعل ما يقول. فلأجل هذا أنا يعني أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يصلح هذه الرؤوس التي تدعو إلى دين الله عز وجل، لأن ببقائها ثابتة على هذا الثغر الخير الكثير. شكر الله لكم وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، ونسأل الله عز وجل أن يتم عليكم الشفاء من هذه يعني الكلمات الطيبة. نفوس المحبين لكم الآن يعني يدعون لكم بالمزيد من الشفاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بك دائما على خير، وأن يوفقنا وإياك لما يحب ورضاه. جزاكم الله خيرا شكرا حبيب، وأحسن الله إليكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.